الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الرضا بعد أن ذكر الخلاف في كونه واجبا أو مستحبا، قد ذكرنا أن الراجح أن منه ما هو واجب كالرضا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، فهو متضمن لأنواع واجبة لا نزاع في وجوبها من التوكل على الله عز وجل والاستعانة به والتفويض لأمره سبحانه وتعالى، والرضا بإلهيته وحده لا شريك له، وبدينه لا يرضى دينا سواه، وهو يتضمن الرضا بما شرع سبحانه وتعالى وعدم قبول خلافه، وكل هذا من الإيمان الواجب. وكذلك الرضا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يحكمه في كل ما حصل من نزاع ويرضى بحكمه دون حرج ودون ضيق من هذا الحكم ودون اعتراض، وهذا التسليم لما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام والانقياد له هو من أركان الإيمان كذلك. ثم ذكر أيضا الاختلاف في كون الرضا من الأحوال أو المقامات باعتبار أنه وهبي أم كسبي، ثم قال: والتحقيق في المسألة أن الرضا كسبي باعتبار سببه، موهبي باعتبار حقيقته، يعني أن العبد عليه أن يأخذ بالأسباب التي توصله إلى الرضا، ثم الله يمن عليه بذلك كالمحبة، فإن العبد يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى حب الله عز وجل فيرزقه الله سبحانه وتعالى ذلك في قلبه. يقول: فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا، فإن الرضا آخر التوكل، ثمرة التوكل على الله الرضا، لأن من رضي بالله سبحانه وتعالى ربا مدبرا معينا وفوض الأمر إليه وصدق في ذلك لابد أن يرضى بما قدره الله. يقول: فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد، ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها لم يجبه الله عز وجل على خلقه. يعني كمال التوكل إلى هذا الحد بحيث يرضى ولا يختار خلاف ما قدره الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يقول عنه أنه ليس بواجب. أما ما ذكر أولا حين ذكر الرضا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقال ليس هو بواجب. ولذا قال ابن الشيخ حمد الفقي: وهل فرض الله أوجب عليهم الطعام والماء والهواء وأسباب الحياة الضرورية؟ فكذلك الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هو ألزم للعبد من الماء والطعام، بل من الهوى وكل أسباب العيش البهيمي. هو الحقيقة أن هناك من الطعام والشراب والهواء ما هو واجب، بحيث أن الإنسان لو امتنع من الطعام والشراب حتى هلك لكان قاتلا لنفسه، فيجب عليه أن يأكل ويشرب ما يقيم به حياته ولا ينتحر بالامتناع من الطعام والشراب. وبالنسبة للهواء هو أمر لم يجعل الله سبحانه وتعالى قدرة الإنسان على الامتناع الدائم عن أخذ الهواء إلا لو خنق نفسه، وهذا أيضا من الأمور المحرمة، أو ألقى نفسه مثلا في مكان يختنق فيه كان يشم غازا ساما أو نحو ذلك، فهذا أيضا قتل النفس. الحقيقة أن السبب في الاختلاف هو الخلط بين مسألة الرضا بالمقدور بعد كمال التوكل، وقد يكون مؤلما للنفس وقد يكون تكون النفوس كارهة له، فمقتضى الرضا أن لا يرد هذه الكراهة، ومقتضى كمال التفويض والتوكل أن لا يرى لنفسه اختيارا ويرضى بكل ما قسم الله له وما فعله الله به. هذا نوع هو الذي قد يقال فيه مستحب، والواجب الصبر على ما تكرهه النفوس. أما زوال كراهة النفس لانشغالها بالمصالح والحكم العظيمة التي في ما قدره الله سبحانه وتعالى في التسليم لأمره، فهذا أمر زائد على الصبر والتوكل. ماذا كان نقول؟ أن الإنسان تؤلمه كل الأشياء التي تخالف ما فطر عليه من طلب المنافع، وكل ما جعل الله عز وجل له فيه لذة فهو يطلبه، وكل ما فيه ألم فيكرهه. هذا أمر فطري، لكن لا شك أن الإنسان قد يتحمل ألما معينا ناظرا إلى لذة يحصلها من وراء تحمل هذا الألم، وقد يضحي بلذة لما يعلم من ورائها من آلام. أنت تعلم أن هذا الطعام الذي تحبه يؤذيك ويضرك ويحصل لك من أنواع الآلام بعد تناوله ما لا تستطيع الصبر عليه، فلذلك أنت تصبر وتترك هذه اللذة، ومع أن نفسك تطمع إليها لأنك تخاف من ضرر أشد، وتأخذ الدواء المر وتتحلم ألم، تتحمل ألم مرارته لأنك ترجو منه النفع. إذا استغرق الإنسان في شهود النفع من وراء هذا الدواء المر ربما لم يشعر بمرارته، ولكن هذا القدر وهو أنه لا يشعر بهذه المرارة ولا هذا الألم أمر لا يستطيع أكثر الناس أن يحصله، وشهود عالي جدا للمنفعة وللخير الذي من ورائه لا يكاد تصل أكثر النفوس إليه. هذا هو القدر الذي ليس بواجب، وهو أن لا يجد ما تكرهه نفس، لا يجد شعورا بهذه الكراهة أو شعورا بهذا الألم، حتى ولو عاد إليه يعني ما فطر عليه من التألم بهذا الباب سرعان ما يعود مرة أخرى إلى شهود الخير، وربما التذ بهذا الألم، ربما التذ وجد لذة كما ذكر في المرة قرأنا في المرة السابقة، بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه قال اللهم زدني اغترابا ووحشة من العالم وأنسا بك. وكلما ذاق حلاوة الاغتراب وهذا التفرد رأى الوحشة عين الأنس بالناس، والذل عين العز بهم، والجهل عين الوقوف مع رأيهم. فهذا الذي ذكرنا من أن هذا القدر هو الذي يقال باستحباب. أما الرضا بالله ربا فهل يتصور أن يرضى المسلم بغير الله عز وجل ربا، أو أن يكون غير راض بربوبيته وألوهيته ويكون مسلما؟ يستحيل أن يكون الإنسان لا يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا، بل هذا القدر لو انتفى من القلب انتفى الإيمان قطعا لو لم يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا. وأن كان هو شيء زائد على مجرد الإيمان، هو من لوازمه أشياء كثيرة، لكن أن ذاق طعم الإيمان، إذا الإنسان يذوق طعم الإيمان إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهو بلا شك يتضمن قدرا واجبا لا يمكن أن يترك ولا يجوز أن يترك، وهو يزيد على أصل الإيمان بأن الإنسان الذي رضي بالله عز وجل ربا لا يفكر قط في أن يدبر أحد له أمره غير الله، ومن رضي بالإسلام دينا لم يفكر قط ولم يخطر بباله قط أن يبحث في أي مسألة من مسائل الحياة كلها عن يعني حكم أو مخرج لها أو توجيه لها خارج هذا الدين، بل لا ينظر في الحياة كلها إلا من خلال منظر الدين، وهذا قدر واجب بلا شك. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يردوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فهذا التسليم قدر واجب لا شك. أما أن يصيبه أمر فيزول يعني يزيل استغراقه بالرضا بالله عز وجل مدبرا معينا شعوره بالألم الذي فطر على التألم بوجوده هذا أمر زائد. نقول مثال عروة عندما أرادوا قطع رجله فقال إيه؟ دعوني حتى أصلي، حتى لا يشعر وهو إيه؟ في الصلاة أنه تقطع رجله من انشغاله الشديد. هو بيحصل ذهول أحيانا عن الألم لانشغال الإنسان، كل واحد مشغول بشيء معين بيبصره بيركز جامد جدا فيه ما يحسش بحاجات تانية. كم من الناس يصاب أصلا بجرح ويكون وينزف الجرح مشغول بموضوع معين ما يحسش بالجرح الذي نزف، وهذا أمر مشهور يعني موجود ومتكرر ومثاله في ما وقع في غير طاعة الله عز وجل، ما وقع من النسوة مع امرأة في نسوة في يوسف عليه السلام، انشغالهن بجمال يوسف جعلهن ايه يقطعن ايديهن ولا يشعر، ثم يعود الايه الوعي فيدرك الانسان انه قد قطع يده. واحد بيحصل له مثلا اثناء الحرب تلاقي عساكر وضباط ومقاتلين يستمر في القتال وهو ايه وجريح ومش حاسس، وبعد ما تنتهي المعركة يقول يا خبر ابيض ده في ايه، ده في طلقة هنا وما كانش حاسس بيه نتيجة انشغاله بامر معين وشدة تفكيره في مقاتلة عدوي او في انقاذ نفسه او نحو ذلك. واحد بيجري من واحد ممكن ينطلق بقوة هائلة ما يحسش بتعب. فانسان ممكن بانشغاله بالنظر في نعم الله عز وجل عليه في البلية البلاء المؤلم من كتر ما بيبص في ايه الخير اللي وصل له من وراء والنعم اللي حصلت له بسبب ذلك من انواع العبادات القلبية وانواع الخيرات والثواب الذي ينتظره وفتح باب التدبر في تدبير الله عز وجل للكون وآثار اسمائه وصفاته ما يزيل عنه الشعور بالألم. فهذا القدر هو الزائد حتى لا يختار أمرا خلاف ما قدره الله، هو ده الذي لم يجيبه الله على خلقه، أن يصل الإنسان إلى درجة عدم الشعور بألم ما ابتلي به بحيث أنه رضي به لا يفكر في خلافه. الصابر الذي لا يتسخط مثلا على ما أصابه من العمى، الراضي زي سعد بن أبي وقاص اللي بيقول له ما تدعي لنفسك ما ربنا بيستجيب دعائك في كل حال، لماذا لم تدعي نفسك أن يرد الله بصرك؟ فيضحك سعد هو أعمى يقول لا يعني رضا بقضاء الله عز وجل أحب إليه من أن يختار رد بصري، ما يختارش في حاجة من كده ولا كده، مثل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول ما أصبحت على حال ما أبالي فيه على أي أمر أصبحت، إن كان الغنى إن فيه للشكر وإن كان الفقر إن فيه للصبر، يعني مش فرقة معاه صح الصبح فقير ولا غني الاثنين زي بعض بالضبط. طبعا ده إن الإنسان يختار ذلك صعب أن يصل كل الناس إلى ذلك، ده خلاصة البشر. هذا الأمر مثل ما ذكر الله عز وجل في أهل بدر، وهم من هم أهل بدر؟ خيرة أهل الأرض ممن صاحب الأنبياء على مر العصور، يعني الملائكة الذين شهدوا بدرا في الملائكة هم أفاضل الملائكة، وأهل بدر في الأرض هم زينة أهل الأرض زينة من صاحب الأنبياء. وقد قال الله عز وجل لهم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني في بعضهم إن هو كان بيقول يا ريت ناخد الإيه ناخد النفير العير، أنا مش عايزين الجيش يقاتل الذي يقاتل، نأخذ القافلة سهلة غنيمة وسهلة والجيش في مقاتلة. فهذا الود وقع وهذا لم يجعلهم يمتنعون من الطاعة بل كلهم خرجوا، ولكن عاتب الله عز وجل من وجد في نفسه أنه يود أن يأخذ السهل دون الصعب. وده زي ما قلنا في غيرهم قلبهم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفكر اللي ربنا عز وجل يريده، ما بيختارش ان هو عايز الايه القافله اللي فيها الغنائم دون الجيش الذي فيه الايه المعركه، لا ما عندوش بقى زي ابي بكر الصديق رضي الله عنه ومن كان يود قتال المشركين حتى يكسر الله عز وجل فلهم وحدهم. فمثل هذا خاصة الخاصة، المجموع كان مرضيا عنه، لكن العتاب وقع على عدم تحصيل القدر المستحب العظيم من هذا، إنه هو ود السهل دون الصعب، ود أن غير ذات الشوكة تكون له. ولكن حققوا الصبر أم لا؟ الصبر كان موجود، الصبر إنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هتقاتلوا سير بنا حيث شئت، ما فيش ولا واحد فر، وهذا هو القدر الواجب، ده قدر واجب لا شك فيه. أما القدر الزائد فهو أن ما اختاره الله عز وجل وقدره وشرعه من قتال الجيش، جيش المشركين في قريش، هذا ما أحب، هو أحب إلى النفس من أن تنال السهل، ده أمر فعلا بلا شك، يعني دونه أكثر نفوس الخلق. أنت تخيل كده أن أنت تكون على حال لا تختار لنفسك سلامة ولا مرضا ولا عافية، وتقول لربنا قدره تماما، أكثر الناس يقول أسأل الله ليه العافية، وهو مأمور بأن يفعل ذلك، بس وإحنا والآخر اللي هو فوض هذا التفويض ورضى هذا الرضا، رضي هذا الرضا، بيقول أسأل الله العافية، بس ممكن تكون العافية دي في الإيه؟ في أمر تكرهه النفس، ولكن لا يكرهه نهائيا. نقول حال يوسف عليه السلام بالسجن ساعة ما دخل، وفي أول دخوله وهو بيقول، وهو يقول للرجل اذكرني عند ربك، وهو وحاله الثاني وهو يقول ارجع إلى ربك، حاله الثاني ده ما تفرقش معاه بقى مسجون ولا مش مسجون، لدرجة انه هو فضل انه ما يخرجش هذا الخروج، وتستجن مش فرقة معاه، ولا بيقولوا تعال اخرج، تعال قابل الملك، تعال قابل المأمور، تعال قابل الضابط اللي هيخرجك ولا هيقعد معاك، وحيقولوا له انت مظلوم وانت لا لا مش عايز اقابل، ارجع الاول اثبتوا براءتي قبل ما اخرج من السجن. دي حاجة ما الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يذكر حلم يوسف وعظمة موقفه، فيقول لو كنت مكانه لأجبت الداعي، الداعي اللي بيقوله تعال اخرج، فالرسول صلى الله عليه وسلم تواضعا منه وبيانا لعظمة منزلة يوسف عليه السلام كان يذكر هذا صلى الله عليه وسلم. فبنقول هذه الدرجة درجة فرق بينها وبين حاله عندما دخل السجن وعندما طلب وسعى في الخروج من خلال ساقي الملك، لا شك أن هذه الدرجة الأخيرة أكمل، ومثل هذا الذي قد رضي بكل ما يقدره الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه كما ذكرنا وإن سأل الله العافية لكن ما يعرفش العافية فين، ممكن العافية دي في أن أنت يجيلك مرض تعافى به من إيه؟ من أمراض قلبية أخرى، تعافى به من انشغالات، تعافى به من عدم شهود النعم، لأن الإنسان المتعود على النعمة ما بيشهدهاش، اللي متعود يعني مين اللي بيحمد ربنا على النفس؟ نادر جدا من يحمد الله عز وجل على نفسه، لما يبتلى بقى بضيق النفس يقول نعم والله العظيم النفس ده نعمة كبيرة جدا، نعمة عظيمة لا تقدر بثمن، إن الإنسان يتنفس بسهولة، وهكذا في كل الأمور. فكلمة أسأل الله العافية لا يلزم منها أنه لا يبتلى بشيء يكرهه، فمن وصل إلى درجة أنه لا يختار لنفسه شيئا ولا يعني يقول هذا أفضله عن هذا وهذا أختاره عن هذا، هذا الذي وصل إلى مرتبة الرضا بالمقدور، إلى هذه المنزلة العالية مبنية بلا شك على الرضا بالله ربا، شهود متتابع لشهود ربوبية الرب سبحانه وتعالى، يفضل يتبنى لغاية ما يوصل أنه شهد أن الله الذي يدبر لعبده الخير، فإذا وصل إلى ذلك لم يختر لنفسه قط، ويقول إن اللي قدره الله عز وجل أحب إليه، وطالما أنه في طاعة الله سبحانه وتعالى ودون معصيته، والدنيا بالنسبة له اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، حتى في الحياة والموت ما يقولش عايز أعيش ولا عايز أموت، ما هو خير له يقدره الله عز وجل له، ولا يختار نفسه، لا غنى ولا فقر، لا صحة ولا مرض، يسأل الله العافية، والعافية أوسع من الإيه؟ من الصحة. في واحد صحته بلاء طول ما هو حاسس بقوة نفسه، عمال يفتري في الناس، عمال يضرب ده ويظلم ده ويطغى على هذا، ولو هو شعر بالمرض ينكسر ويعافى من الكبر والظلم والعدوان، مصلحته انه يمرض، فعافيته في أن يمرض. في واحد غناه والفلوس اللي في إيده بلاه، ما أن يعطيه الله مالا حتى يجد أنواع الفتن والمنكرات لا يستطيع أن يمتنع منها، فعافيته أن يظل فقير. فعشان كده يقول نعم الله من أسألك العافية، دي كلمة مش مجرد، مش معناها أن أنا ما يحصليش وجع في زوري، مش معناها أن ما يجيليش صداع، مش معناها أن أنا ما تعورش، ما يلزمش هذا الكلام، بل ربما كان في هذا البلاء أنواع من العافية والرحمة لا تحيط بها. فشهود الإنسان لهذه الأمور حتى يزول بها شعوره بالألم مما يؤلم في الأصل، هذا هو القدر المستحب. استغراقه في النظر إلى حكمة الله وآثار أسمائه وصفاته والخير الذي حصل، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كمال التفويض إلى هذا الحد حتى يزول شعوره بالكراهة وشعوره بالألم، هذا هو الرضا المقصود في أنه مستحب. والله أعلى وأعلم. ما أصبح هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويرضى بكل ما قدره الله، ملوش اختيار. اختياره دايما في ايه؟ في اللي يرضي ربنا اكتر بس، وهم تفاوتهم في الجزء المستحب ده الانبياء بيوصلوا له بعد مدة. يعني عايزين نقول سيدنا يوسف ما قلنا وصل له بعد مدة من السجن، من السنين دي في السجن، لما وصل الى هذه المنزلة التي لا فرق عند ان يخرج من السجن ما يخرجش، ده امر يعني مش عايز اقول فوق احتمال، يعني ان انت دلوقتي بره تخيل الناس كلها بتبيع دينها عشان ما تخشش السجن، يعني الناس بتبيع دينها خايفه بس من بره، فضلا ان واحد جوه كل اللي في السجن نفسهم يطلع قطعا واقين ده، اما ان واحد بقى تبقى الموضوع بالنسبه له لا فرق نهائيا، ده حاجه من هذه الناس. الله ان نسال الله العافيه. ها صح، ما هو ده السجن مؤلم، ومع ذلك كان ألم السجن في عندما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، إن ألم المعصية أشد، بس السجن مؤلم، وذلك سعى في أول أمر إلى الخروج منه، وبلا شك أن هذا أمر وليس مذموما كما ذكرنا، ولكن كمال أعلى الذي وصل إليه بعد ذلك. إذا ولو واحد قال الله من أسأل أسألك أن ترد، واحد مثلا ضرير قال اللهم أسألك أن ترد علي بصري، فالرسول صلى الله عليه وسلم خير الرجل بأن يدعو له وبأن يصبر، كان الصبر في حقه أكمل. تخيل بقى أنه يوصل لدرجة أنه هو مش ما يطلبش الدعاء من الآخرين ولو من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما بيكونش يفكر أنه هو ياريت كنت مبصر، وبعدين يحب البصر وبعدين يقول يا رب رد علي بصري، لا، وصل لدرجة أن ما هو فيه مما قدره الله له هو الذي يريد، لا يريد غير ذلك. يعني تخيل لما تعيا ما تبقاش تعبان أنك عايز تشفى دلوقتي، تبقى واصل لدرجة اللي ربنا قدره، أرضى بما قد قسمه الله، يطول للمرض يقصر المرض، إن فيه أنواع العبودية، وفي نفس الوقت لسه تقول إليه اللهم أذهب بأس رب الناس واشف انت الشفاء، تضرعا لله سبحانه وتعالى، وفي نفسك ان لو ما شفتش تبقى ايه؟ تبقى متضايق، تبقى زعلان، تبقى نفسك تشفى حتى. ماشي، الله المستعان. يقول لكن لعزته وعدم إجابة اكثر النفوس له وصعوبته عليها لم يجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفا عنهم، لكن ندبهم اليه واثنى على اهله واخبر ان ثوابه رضاه عنهم الذي هو اعظم واكبر واجل من الجنان وما فيها، فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه ان وفقه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده، رضا قبله اوجب له ان يرضى عنه، ورضا بعده، ربنا رضي عنه حتى جعله راضيا عن الله، حتى لولا أنه هو وفق لهذا الرضا لما وصل إليه، ثم يرضى الله عنه ثوابا له على هذا الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو محفوف بنوعين من رضا الله عز وجل عنه، رضا قبله راضي عنه لأن فوفقه لأن يرضى عن الله. والحقيقة أن الرضا ده مسبوق بفعل من العبد، لأن العبد فعل ما يرضي الله فرضي الله عنه. طب نقول بقى في رضا قبل كده، في إرادة قبل كده، في إرادة إكرام هذا العبد وتوفيقه ومن عليه، فلما فعل ما يستحق به الرضا رضي الله عنه. يقول ولذلك كان الرضا لذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى ابن معاذ متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. قال الجنيد الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشر القلب حقيقة الحقيقة فإذا باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا، العلم بالله عز وجل. يقول وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف، فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة لا يفارقان المتلبس بهما في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، بخلاف الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافون. وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائما، لكنه ليس رجاء مشوبا بشك، بل هو رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر، فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون. وإن كان إذن في رجاء في الجنة لأنه يرجو دائما مزيد للثواب، يرجون مزيد الرحمة سبحانه وتعالى، وإن كان الخوف قد زال، لا خوف عليكم اليوم، لكن الرجاء لا ينقطع والمحبة تزداد والرضا يزداد. دعوتني أجبت معناها كل ما أمر الله به استجب، دعاه إلى بيته في المسجد مثلا فيجيب، ساعة ما يسمع الأذان يعمل إيه؟ يجيب. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قيل إلى الجهاد، قيل إن تركتني عبدت، إن تركتني يعني جعله الله عز وجل في وقت فراغ يعمل إيه؟ يستغل في العبادة، موجود تركه الله سبحانه وتعالى أبقاه في الدنيا وفرغه، فهو يستغل الفرصة في واجبات أخرى يقوم بالواجبات الأخرى. طب هو تفرغ أصبح فارغا، وإذا فرغت فانصب، يعني اجتهد في العبادة، فإذا أدى الواجب الذي عليه تفرغ في عبادة الله. قال ابن عطاء الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل فيرضى به. وفي الحقيقة جزم العبد بأن الله اختار له الأفضل إنما يكون إذا كان هذا فيه مرضاته، مرضاته الله، وإلا فليس كل إنسان قد اختار الله له الأفضل، ليس كل إنسان قد قدر الله له ما هو الأفضل، ولكن المؤمن ينظر إلى ما هو أقرب إلى طاعة الله وينظر في الطاعات التي يفعلها على أي الأحوال فيرى في ذلك أن هذا هو الأفضل، فالأفضل هو طاعة الله، وهو متشوق إلى الطاعات المفقودة الأخرى وإن كان هو مثابا عليها بنيته. فهؤلاء البكاؤون الذين قال الله فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يلدوا ما ينفقون، شوقا إلى الجهاد وإلى البذل في سبيل الله والنفقة في سبيل الله. فهؤلاء بلا شك يعني حصلوا لهم الثواب وكانوا يريدون الأفضل وهو الخروج في سبيل الله والنفقة في سبيل الله عز وجل، ويخاف على نفسه أن يكون قد حرم بسبب تقصير منه، وهو في ذلك مع صدق النية والصدق في أنه يريد مرضاة الله يثاب ثواب الفاعل الكامل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. يقول: قلت على كلام ابن عطاء: الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله له، أنه اختار اختيار الله العبد، أنه اختار له الأفضل فيرضى به. قلت: وهذا رضا بما منه، وأما الرضا به فأعلى من هذا وأفضل، ففرق بين من هو راض بمحبوبه وبين من هو راض بما يناله من محبوبه من حظوظ نفسه، والله أعلم. يقول: وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. والحقيقة بنقول يعني هو المقصود بكلام ابن القيم والله أعلم: ليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره مطلقا، لأن في فطرة إنسانية في الشعور بالألم، ولكن كما ذكرنا بيصل إلى أحوال من الانشغال حتى لا يدرك ذلك. لكن الانشغال ده يستمرش على إيه؟ على كل اللحظات، بتأتي عليه لحظات يعود إليه الألم ويشعر بالضيق مثلا. وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى أتيك اليقين. وقال له: وقد وقع في الضيق ولا تكو في ضيق مما يمكرون. فالشعور بالضيق ده فطري، ولكن ما وجد أوجده الله عز وجل لحكم عظيمة، منها أن يكون سببا لمزيد العبادة. فقال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ما يتضايق اعمل ايه؟ يلجأ الى الله عز وجل. وهو في الحقيقة اللجوء ده بيدفع اليه دفع، زي ما الثمرات بتوجد عشان الناس تشكر. قال: لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. فهو بيرزقهم من الثمرات كما قال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالغاية المقصودة هي الشكر. فبنقول بقى في الأمر الثاني، وهو وجود الضيق أحيانا ليكون اللجوء إلى الله، الذي هو حاجة من حاجات القلب الإنساني المؤمن، أشد من حاجته إلى الفرج. اللجوء إلى الله والدعاء والتضرع والشعور بالانكسار والفقر التام والعجز وأنه لا قوة إلا بالله، ده حاجة من حاجات القلب الإنساني. فبيقدر عليه الضيق حتى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيزيل عنه ذلك الضيق. ووجوده في فترات كما يوجد الحزن في فترات ليس منافيا لهذا، لأنه إنسان. وهذا في الحقيقة من يعني التوازن العظيم الذي جاءت به الشريعة، أنه لا يطالب الإنسان بأنه ما يبقاش عنده ولا مرة حزن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن بك إبراهيم لمحزونون ولا يقول إلا ما يرضي الرب. فالحزن ده لكن مش هيستمر على الدوام، هيقع ابتداء ثم ايه؟ يزول. وكذلك الضيق زال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ربنا اخبر انه وقع. وده حكمته، ان المؤمن يجد قدوة واسوة، مش لما يلاقي نفسه ضاقت نفسه ولا حزنت يقول: لا خلاص انا ضعت، انا لا فائدة. لا، لما تلاقي ان الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له ذلك تقوم تسير على الطريق برضو وتقاوم، ما تستسلمش، ما تغرقش. مش ان عشان انت حزنت على شيء فاتك انتهى الامر وفاتك كل المراتب العالية والمنازل السامية، لا، يمكن أن تنال، يمكن أن تسير أيضا. فحكم عظيمة. والضيق ده بيبقى معاه أنواع من اللذة، لأنه في شكوى إلى الله، كما قال يعقوب عليه السلام، قال عز وجل: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الألفاظ تجعلك يعني فعلا تشعر بمدى الذي كان فيه يعقوب. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، هتموت أو تمرض مرضا عظيما. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله عز وجل ووجود الحزن شكوى فيها من اللذة التي تطغى على الحزن في النهاية، ويجد فيها ما لا يمكن أن يجده بغير هذا الحزن. ف فالحزن موجود لكن اتغطى، والألم والضيق قد حصل ولكنه يزول، وكما ذكرنا يغطى بأنواع الخير الذي يحصل من وراء ذلك. عشان كده ما يتقالش ان هو اذا وجد ألما او احس به يبقى مش راضي، لا، ده في ألم موجود لكنه لا يتسخط ولا يعترض، ثم يصل كما ذكرنا الى زوال الشعور بهذا. يقول: ولهذا أشكر على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهة وهما ضدان؟ والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا كرضا المريض بشرب الدواء الكريه. هو الحقيقة الرضا ده هو نقول صبر المريض، إلا لو هو واجد بقى أحيانا توصل انه يجد لذة اثناء شرب الدواء ده. ليه؟ لانه شايف الخير اللي من وراه، يبقى قاعد مستنيه. يقول: ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من الم الجوع والظمأ. بالعكس، كمان في الحقيقة بيجد الم الجوع ويطغى عليه الفرح. للصائم ايه؟ فرحتان: جعان ومبسوط جدا وسعيد جدا، من اعظم انواع علاج الاكتئاب. تقول الإخوة كتير جدا يكونوا قاعدين حزنانين ومتضايقين وزهقانين وعايزين يعني يعملوا أي حاجة، أقول لهم الصيام علاج الاكتئاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم إيه؟ فرحتين، لازم هيفرح، وخصوصا عند الإفطار، يعني ألذه عند الإفطار، اكتملت العبادة فيجد لا فرحة عظيمة جدا. فده عبادات تؤدي إلى فرح، زي الراجل واحد واقف تعبان بس واجد لذة في هذا التعب، لغاية ما أحيانا يبقى هو ما نمش بقى له مدة طويلة وتعبان جدا وعيان كمان ومش حاسس بالوقفة، حسب درجة الخشوع في الصلاة وهكذا. يقول: ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة. مجاهدة انه يجاهد نفسه يلزمها بالعافية، هتيجي بالعافية، هتقفي بالعافية، هتصومي. والتاني بيقول: امتى يجي يوم الخميس؟ امتى يجي رمضان؟ يقول: ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها، وانما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله، ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمته بالله ورحمته به، رحمة الله به. يقول: وشفقته عليه وبره به. احنا نقول بقى ورفقه به، لان الورد الرفق وليس الشفقة. الورد في حق الله عز وجل الرفق والبر والرحمة، فاذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه مطرودة عن الله بعيدة عنه. يعني لما يعرف ضعفه وعجزه ويعرف رحمته به، ربنا رحيم، فتنكسر لله وترى رحمته وترى بره ولطفه وفضله، وتعلم أنه أرحم بك من الأم بولدها، فعند ذلك لابد أن تستسلم وأن ترضى به مدبرا وأن تحبه من كل قلبك وترضى به سبحانه وتعالى. فمن لم يجد هذا فنفسه مطرودة، يقول: ليست مؤهلة لقربه ومولاته، أو نفس ممتحنة مبتلات بأصناف البلايا والمحن. فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل، يعني ما بيتعبش. طريق الرضا والمحبة بيبقى مش حاسس بالمتاعب وهو ماشي ساي. أسبق واحد، مش معنى انه ما بيعملش، بس بنقول ان هو لا يجد مشقة في السير. وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنام، وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلب فأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن. فقال: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به، أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة. كتاب ده معظمه متألف أو أظنه كله بعد وفاة شيخ الإسلام. وفي كتب كبيرة لابن القيم بعد وفاة شيخ الإسلام ويقول: وهكذا كانت حاله في الحياة يبدو ذلك على ظاهره، وينادي به عليه حاله. بمعنى أنه كان فرحا بالله عز وجل. يعني إيه فرحا بالله؟ مسرورا به بطاعته، يجد لذة الطاعة، فعند ذلك لا يجد مشقة في أنواع المتاعب والألام التي تحصل. يقول: لكن قد قال الواسطي: استعمل الرضا جهدك، ولا تدع الرضا يستعملك، فتكون محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع. هذا الذي أشار إليه الواسطي عقبة عظيمة عند القوم ومقطع لهم، فإن مساكنة الأحوال والسكون إليها والوقوف عندها استلذاذا ومحبة حجاب بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم، وهي عقبة لا يلزوها إلا أولو العزائم. وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة شديد التنبيه عليها، ومن كلامه: إياكم واستحلاء الطاعات فإنها سموم قتلة. والله أنا لا أرتضي هذا الكلام أبدا، ولا أرى أنه راجع إلى نصوص الكتاب والسنة، بل استحلاء الطاعات، وقد قاله من قاله، لكن الذي في الكتاب والسنة أن الفرح بالله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ده ترغيب كله وليس أنه تحذير. ولا شك أن مساكنة الأحوال بمعنى التلذذ بها لشيء دنيوي يجد نفسه فوق الناس، هذا مرض، بشيء شايف أنه هو حصل على الناس ما حصلش، لكن أنسه بالله عز وجل لا يمكن أن يكون التلذذ ذلك مستنكرا. يقول: هذا معنى قوله: استعمل الرضا جهدك ولا تدع الرضا يستعملك، أي لا يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضا بحيث تكون هي الباعثة لك عليه، بل اجعله آلة لك وسببا موصلا إلى قصدك ومطلوبك، فتكون مستعملا له لا أنه مستعمل لك. الحقيقة أن ربنا أذاق العبادة من حلاوة طاعته ليجعلهم يستمرون على تلك الطاعة، لأن الله يحب منهم هذه الطاعات، وليس لأن هذه الحلاوة تكون قاطعة لهم عن الله عز وجل. والإنسان مفطور على طلب ما يستريح به ويفرح به ويحبه. صحيح والله العظيم، أرحنا بها يا بلال، ده أمر دليل على أن الرسول بيطلبها ويطلب الراحة بها، فكيف تقول هذا الكلام؟ يرغب في الصوم عشان الفرحة، يبقى ازاي نقول استحلاء الطاعات سموم قاتلة؟ استغفر الله. يا ابني الله هديك، لا انت بس قبل ما تقول الكلام لازم تعرضه كده، يعني يكون الانسان مش موضوع التقليد بقى ان حد قاله ولا مش حد قاله، ده دعك من ذلك. ما حدش، النصوص الكتاب والسنه هي اللي تحكمنا في ذلك. فين في الكتاب والسنه استحلاء الطاعات سموم قاتله؟ فين اشاره الى ذلك من قريب او بعيد؟ ان الانسان يجد لذه الطاعه، ان ده يبقى مذموم. الكتاب والسنه يمدحان من وجد لذه الطاعات. ازاي واحد يقول عليها سموم قاتله؟ صحيح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله نصوص لا تحصيها كثرة، وما فيش ولا إشارة فيما أعلم عند حد عنده علم يجيبها. أما من كلام بعض المشايخ ونحو ذلك فنحن لا نرتضي بالتقليد سبيلا، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. هل قد يكون من العافية أن يظل إنسان في مجهد شاقة مع الشهوات والمعاصي، مع أنه يسأل الله أن يثبته على الالتزام القوي وأن يجعل المجاهدة سهلة عليه؟ هو نوع من العافية طالما لم يقع في المعاصي. الوقوع في المعاصي هو البلاء الأشد، فمن لم يقع في المعاصي فهو في عافية، ولكن أن يصل إلى منازل أعلى هو لم يصل إليها الآن، وهو أن تكون الأمور سهلة عليه بل تكون المعصية مكروهة، هذا أعلى بلا شك. أن يكون عنده الشهوات موجودة ولكنه يكرهها في الحرام كراهية لا تطاق، لا يحتملها. أنا أعرف مثلا أخ بيقول لي إن هو اللي ربنا كره إليه النظر إلى النساء مثلا، يعني بحيث إن هو النساء حاجة في الحرام يعني، وهو الناس مستحملة إزاي تقعد كده مثلا. إنسان يتمنى أمرا دنيويا عند الدعاء يقول اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكنه يوطي نفسه أنه إذا لم يحصل له هذا الأمر الدنيوي فإنه يرضى بقضاء الله، فما الحكم؟ ده صابر إن شاء الله. لا خد بالك إحنا في سفح الجبل، فما ما تقولش بقى إيه الحاجات اللي في القمة دي. يعني كل لما يجي عند آية الأنفال أقول يعني ده حاجة ما أعرفش تيجي إزاي، اللي هو وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ربنا عاتبهم على كده عشان ما يتمنوش بعد كده ايه غير ذات الشوكة، وتيجي الواحد نفسه تعرض عليها اي شيء مؤلم لسه بيختار انه ما. في يوسف عليه السلام قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة، هل قال ارجع رضا بالله رضا بالقضاء ام ليثبت تبرأته؟ ليثبت تبرأته، بس انا اقصد ان هو الان صبر مش صبر بقى، موضوع السجن بالنسبه له اصبح ايه هين جدا، ما تسوي مش مهم، يعني انا مستعد اقعد وارجع وانا قاعد في السجن، وهو كان قدامه ان هو ايه انه يطلع مش كده. احنا بنتكلم على الجزئيه دي، احنا متاكدين ان هو كان اراد ان يثبت تبرأته ليخرج خروجا معززا مكرما، لكننا نتكلم على صبره، بل نقول رضاه بالحبس خلال هذه المدة لغاية ما يروح يتأكده، وهو كان قدامه انه يخرج لان الامر هان عليه جدا، ليس فيه كبير اختلاف بين القصر والسجن. اذا كان هو لا يرضى بشيء يفعله من معاصي الله كالرياء مثلا، وهو يتضرع ويتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وهو يريد التعجل مثلا بأن يرزقه الله الإخلاص، هل هذا التعجل وعدم الرضا بذلك محمود أم غير ذلك؟ لا، التعجل في الطاعات وعجلت إليك ربي لترضى، ده التعجل إلى الله عز وجل من أسباب إيه؟ رضا. التعجل في الطاعات التي أمر بالتعجل فيها، ما تقولش بقى أنا راضي بالرياء ده لغاية ما، لا أبدا، عمرك ما ترضى بمعصية الله أبدا، تبادر وتسارع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فأنت تسأل الله أن يمن عليك بطاعات عاجلة في كل وقت. إذا كنت أريد الشفاء لكي أتقوى على عبادة الله وأقوى على ممارسة العبادات، أنت تثاب على هذه النية بلا شك. من ينظر كما ذكرنا إلى أنواع الخير الذي في الحال الأخرى ليحصلها تحصل له وهو ايه وهو في مكانه، ولذلك حصل لمن لما يخرج في الجهاد ثواب الجهاد وهو بنيته، فهو بيقول يا ليت اني المحبوس مثلا، يقول يا سلام لو كنت ورا عشان اعمر بيوت الله عز وجل، بدل ما اعمر الزنازين والسجن اعمر الايه المساجد، يتمنى عشان يطيع ربنا سبحانه وتعالى، يطيع يعني يأمر وعفى عن المنكر يدعو الى الله، اهو ده يثاب على ذلك. العيان ده اللي قاعد يقول يا لو اني معافى حتى اغدو الى المسجد واروح كل حين وحتى اجاهد في سبيل الله، فهذا بلا شك مطلوب، وهو المجاهد يقول يا لو اني الان في المساجد حججت الى بيت الله الحرام، لو اني في مثلا، كل هو في حال بينظر الى الطاعات التي في الايه في الحال الآخر شوقا إلى كل أنواع الطاعات. هذا الحديث لا إسبال إلا في كذا، ولا أذكر آخر الحديث ولا نعرفه. بيقول ما رأيك من يقولون لا إسبال في البنطلون، لأنه لم يرد به حديث، به حديث عام المسبل والمنان والمنفق سرعته والحلف الكاذب، السروال فيه في في إسبال، ده كلام غلط. لا إسبال في إلا في الإزار، ده كلام مش صحيح، مش حديث، ده لا أعرفه. الإسبال في القميص وعلامة الإزار ده مش معناه إن مفيش حاجة في غيرها، ده معناها إن هذا يشمل ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، إن ده ما تفتكروش إن الإسبال في الإزار بس، بل القميص أيضا فيه إسبال، عشان السراويل كانت قليلة عندهم، مش معنى ذلك إن السراويل مفوش. هل يجب صلاة الضحى كل يوم إذا لم تصلى يوجد ذنب؟ لا، ليس كذلك، صلاة الضحى مستحبة فقط. ورد في مقال جريدة المصري اليوم المفكر جمال البنا، مفكر ايه ده؟ ده المريض، ده الزندقة والعياذ بالله، عندما يكون حسن ومرقص ومرقص وحسن، او يكون حسن ومرقص اخوين، للتأكيد على المساواة بين الرسالات الثلاث، الاسلام والمسيحية واليهودية، كفر وخروج من الملة. هذا الكلام كفر ناقل عن الملة، يسوي بين من يدعو لله ولدا وبين من يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يلوم من يدافعون عن رسالتهم ويصفهم بانهم كالمحامين لا يهمهم الا مصلحه موكلهم، ويقولون ان ويقول ان الله واحد في كافه الرسالات وايضا في البوذيه، ده خروج من المله والعياذ بالله. التسويه بين الاسلام والكفر نص يعني نصوص قاطعة في يعني تكذيب القرآن، النصوص قاطعة ومن خالفها فهو مكذب القرآن. أيهما أولى، العقيقة أو الأضحية؟ إذا كان لا يستطيع الجمع بينهما يعني يعق ويضحي، فمن ما أتى أولا فهو يفعله، ابنه تولد وجمع عدد الأضحية في السبوع يبادر بالعقيقة، جاءت الأضحية أولا يبادر بإيه؟ بالأضحية. الجمع بين النيتين أنا لا أعلمه، أنا لا أعلم، الأصل أنها كل عبادة مستقلة. العلامة التي يحكم بها النفساء بالطهارة، تدخل القطنة تخرج بيضاء، ما الأرجح في مسألة قصر المسافر للصلاة من حيث المدة، 4 أيام أم القصر طالما لم يتخذ بلد وطنا؟ الصحيح أن هناك إقامة أثناء السفر، من عزم على إقامة 4 أيام فأكثر فهو مقيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسك فوق 3. الإقامة دي إقامة شرعا ولغة، الرسول سماها إقامة. هل الشرب على السنة أن يجلس على الكرسي؟ يجلس أي ما كان على الكرسي أو غير الكرسي. كل قولي هذا وأستغفر الله.